صلى الله عليه نعم. لا القلب الغافل عن الذكر باللسان يعني لا لا لا يعني لا يكتب له الثواب الكامل. ذكر اللسان فقط افضل من السكوت، وهو دائما للانسان اللي بيجاهد يجر الى الايه الى حضور القلب، لكن انه بيجاهد نفسه يعني، فهو اعلى المراتب ان يذكر الله بقلبه ولسانه ثم بقلبه فقط ثم بلسانه فقط، راغبا في ان يستجلب ذكر اللسان ذكر القلب، فده يثاب ان شاء الله. وفي في معنى يعني لابد ان يحصل في القلب شيء، لكن لو ذكر مجرد بلسان مجرد خالص عن القلب تماما يبقى ملوش حاجه فيه. حديث الصحيح ان الله لا يقبل دعاء عن قلب عن ظهر قلب غافل. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. امر الله بالعبادات بقدر محدد، الا الذكر فانه امر به كثيرا بغير تقدير. حقيقه الذكر حضور المذكور في قلب الذاكر ثم التعبير عن ذلك باللسان. فحقيقه الذكر تجمع بين عباده قلبيه وعباده قوليه. طب الاذكار التي وردت عليها ورد عليها الثواب العظيم، في ان من قال سبحان الله بحمده غرست له نخله في الجنه، قال سبحان الله بحمده 100 مره غفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. الاظهر والله اعلم ان هذا الثواب، وبعض العلماء زي الشوكاني بيقول ان الثواب ده يحصل لمن ايه لمن ادها بلسانه ولم يشترط حضور الايه القلب، والاظهر والله اعلم ان الثواب ده لمن حضر قلبه فيها او في معظمها على الاقل، ونسال الله العفو والعافيه. والواحد طبعا يعني بيرجح هذا من باب الدليل، والا فان هو خسران كتير بسبب هذا الترجيح، فنسال الله العفو والعافيه. اللهم اغفر لنا يا رب. بس ظاهر كلمه الذكر قالها لابد ان يستعمل حديث ان الله لا يقبل دعاء عن ظهر قلب غافل، ده ظاهر جدا، نسال الله المغفره. ينبغي مراعاه اداب الذكر، وقد جمعها قوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فيكون ذكر مخافة وتذللا وتضرعا وخيفة، خوفا، خيفة يخاف من الله، يخاف من الله عز وجل يتذلل ويتضرع، يظهر التضرع والمسكنة، مش يصرخ ويصيح بأعلى صوته ككثير جدا من الناس الذين يعني يصيحون اعظم الصيحات اثناء الذكر والدعاء. مثل هذا ليس بمشروع، تلاقي زي مظاهره بيهتفوا باعلى صوتهم يا الله يا الله باعلى صوت ونحو ذلك، وكثير من الناس يعني يصيح اثناء البكاء، انما ذكر الله عز وجل دمع العين ولم يعني اذا كان فعلا مغلوبا على نفسه فنعم، ومغلوبا دي معناه انه هو كانه بيقاوم اظهار ذلك فوق ما شرع، مش ان هو بيعلي صوته اكتر بالايه بالصوت، والا فالصياح الذي يقع اثناء يعني بعض يعني صلوات القيام وكذا هذا امر يعني ليس من السنه، لم يكن هكذا، انما اذا غلبته عيناه غلبته نفسه. قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، يقول فلا يرفع صوته ولا يذكر الله بأطراف لسانه مع قسوة القلب وغفلته ولا تكن من الغافلين. هي وغفلتي على فكرة، وغفلته هي غفلته، لأن ربنا قال ولا تكن من الغافلين، هو ده المقصود. فالذكر بأطراف اللسان مع غفلة القلب مع قسوة القلب هو الغفلة، ويكون ينبغي أن يكون في الأوقات الفاضلة بالغدو والأصال، أول النهار وآخر النهار. ومن في الصحيحين من حديث أبي موسى مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم إنكم يعني هونوا عليها وخففوا عنها، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. لما ارتفعت أصواتهم بالدعاء والذكر قال: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وفي رواية لمسلم: والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، من عنق راحلته.